إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. جف اللسان جف اللسان وما يجدي تحركه، وأتعب الخطب جداني وإحساسي، أقلب الفكر في أمري ومعتقدي، وأكشف الزيف في همي ووسواسي، أحاول الغوص في أمر يحيرني، وأظهر الشك في صحبي يقلقني، سعي وراء الذي يسعى لإفلاسي، حتى ما تسرقني الأيام مجحفة وأحتفي بالذي قد كان من باسي. أواه من ضعف نفسي خلف شهوتها، لا تستقيم وقد ناءت بأرجاسي. ذنبي عظيم ولا أقوى أفارقه، كأنه القيد قد شدت بأمراسي، وكلما تبت زلت من غوى قدمي، يا ليتها قطعت من قبل بالفاسي، حتى ما تخدعني الدنيا ببهرجها وتقتل الروح في زرعي وأغراسي، حتى ما يسلبني الشيطان أمتعتي، حتى ما يسعى لإنكاسي وإبلاسي. لولا الهوى وذنوب بت أحملها، لما قبلت سوى الإخلاص في كاسي، لكنها النفس تأبى أن تطاوعني، ولو رزقت بياقوت وألماسي، يا ليتها توبة تجري بأوردتي، يا ليتها نبعة في قلبي القاسي، يا ليتها في فؤادي لا تفارقه، حتى يغادره شيطانه خاسي، يا ليتها تذهب الزلات أجمعها، يا ليتها الروح تسعى بين أنفاسي. شعر دكتور فواز عبد الرحمن البشير. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.